يقول قوله تعالى وكلم الله موسى تكليما، كيف يكون ذلك مجازا؟ لا، درسنا اليوم كله نقول لكم ليس مجاز حقيقة تكلم بصوت وحرف مسمع، تكلم ممن يؤول يقول الذي تكلم الشجرة اللي كلمت موسى، ليه؟ قال حتى ما نثبت الله يتكلم. طيب ليش ما نثبت الله يتكلم؟ قال لو قلنا الله يتكلم يعني الله يتكلم وحنا نتكلم ما يصير، يصير زي بعض، لا هو ما يتكلم حنا نتكلم يصير أحسن من الله. هذه شبهته والعياذ بالله، الشبهة تشبيه، شبهه فلما شبهوا ضلوا، لكن مذهب أهل السنة والجماعة ليس كمثله شيء وهو السميع البصير. كيف تجعل الذي خلقك ما يتكلم وأنت الضعيف تتكلم؟ تعالى الله عن ذلك. يقول هل كل ما أوحى الله لموسى كله مباشر من غير واسطة؟ لا. الله يقول وما كان لبشر أن يكرمه الله إلا وحيا أو من وراء حجاب أو يرسل رسولا فيوحي بإذنه ما يشاء. فليس كل ما كلم به موسى مباشرة، والوسيط بين الله، لكن كلمه في مواطن كفاحا، مثل ما ذكر الله في قوله وناديناهم جانب الطور وإذ نادى ربك موسى أن يأتي القوم الظالمين قال إنني معكما أسمع وأرى، فهو تكلم به مباشرة كفاحا من غير واسطة سبحانه وتعالى. يقول هل ثبت التكليم لآدم؟ نعم، الآية وناداهما ربهما ألم أنهكما، الله ناداهما